بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 184، وهو المجلس رقم 108 من الموسوعة من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في احداث السنه التاسعه من الهجره، ووصلنا فيها الى الوفود التي تفد على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن اجوارها. وإن شاء الله عز وجل ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من أحداث السنة التاسعة من الهجرة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو عبد الله إسحاق ابن محمد بن يوسف السوسي، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي، أنبأنا علي بن أبي الجعد، حدثنا عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو خالد، حدثنا أبو خالد الأسدي، حدثنا عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن أبي ابن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقت وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فأنقنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نالج عليه. فلما دخلنا وخرجنا، فما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فلعل لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها لقومي عصوا فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأت عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه. قال: روى الحافظ البيهقي من طريق أبي خباب الكلبي عن جابر بن شداد ابن شداد المحاربي: حدثني رجل من قومي يقال له طارق بن عبد الله، قال: إني لقائم بسوق ذي المجاز، إذا أقبل رجل علي جبة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ورجل يتبعه يرمي بالحجارة يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. فقلت: من هذا الذي يفعل بي هذا؟ قال: هذا عمه عبد العزى. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتر من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه، إذا رجل في طمرين فسلم علينا وقال: من أين أقبل القوم؟ قال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم منها؟ قال: نمتر من تمرها. قال: ومعنا ضعينة لنا ومعها جمل أحمر مخطوم. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قلنا: نعم، بكذا وكذا صاع من تمر. قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئا، وأخذ بخطأ فما استوضعنا مما قلنا شيئا واخذ بخطاب الجمل فانطلق. فلما توارى عنا بحيطان المدينه ونخلها قلنا ما صنعنا، والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا اخذنا له ثمنا. قال تقول المراه التي معنا: والله لقد رايت رجلا كان وجهه شقه القمر ليله البدر، انا ضامنه لثمن جمالكم اذا اقبل رجل. فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واقتالوا واستوفوا. فاكلنا حتى شبعنا واقتلنا واستوفينا. ثم دخلنا المدينه فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر صلوات ربي وسلامه عليه يخطب الناس، فأدركنا من خطبته ويقول: تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذا أقبل رجل من بني يربوع أو قال رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله لنا فهؤلاء دماء في الجهلاء. فقال: إن أبا لا يجني على ولد ثلاث مرات. وقد روى النسائي رحمه الله عز وجل فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى، عن فضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن ابي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي ببعضه. وروى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل ايضا عن الحاكم، عن الاصم، عن احمد بن عبد الجبار، عن يونس بن ابي بكير، عن يزيد بن زياد، عن جامع، عن طارق بطوله كما تقدم. قال فيه: فقالت الضعين: لا تلاوم، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شان أشباه بالقمر ليلة البدر من وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان بإسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن ذلك إما بتبوك أو بعد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وبعث فروة بن عمرو بن نافلة الجذامي ثم النفاثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى ثم رسولا بإسلامه وأهدى وأهدى ثم النفاثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملا للروم على ما يليهم من العرب، وكان منزلها معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوا حتى أخذوا فحبسوا عندهم. فقال في محبسه ذلك طلقت سليمان موهنا أصحابي. والروم بين الباب والقروان، صد الخيال وساء ما قد رأى. وهممت أن أعفي وقد أبكاني: لا تكحلن العين بعدي إثمدا سلمى، ولا تدنن للإتيان. ولقد علمت أبا كبيشة أنني وسط العزة لا يحص لساني، فلئن هلكت لتفقدن أخاكم، ولئن بقيت ليعرفن مكاني. ولقد جمعت أحجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبياني. قال: فلما أجمعت الروم على صلبي على ماء لهم يقال له عفراب في فلسطين، قال هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل. قال: وزعم الزهري أنهم لما قدموا ليقتلوه قال: بلغ صراط المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. قال: ثم ضرب عنقه وصلبوا على ذلك الماء. رحمه الله عز وجل ورضي عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. قال رحمه الله عز وجل: قدوم تميم الداري رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار بعيه بأمر الجساسة وما سمع من الدجال. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان من وإيمان من آمن به. قال البيهقي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله وسهل بن محمد بن نصروي المروزي بن سابور قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحبيب أنبأنا يحيى بن أبي طالب قال حا وحد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن المقدسي قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير أنبأنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعة غليان بن جرير وحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت قدم علي رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماء فلقي إنسان يجر شعره فقال له من أنت؟ قال أنا الجساس. قال أنا الجساس. قال وأخبرنا؟ قال لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. فدخلناها فإذا رجل مقيد فقال من أنت؟ قلنا ناس من العرب. قال ما فعل هذا النبي الذي خرج فيكم؟ قلنا قد آمن به الناس واتبعوه وصدقوا. قال ذلك خير لهم. قال أفلا تخبرون عن عين؟ قال أفلا تخبرون عن أخبروني عن عين الزغر ما فعلت؟ فأخبرنا عنها فأثبت أثبتا كاد أن يخرج من وراء الجدار. ثم قال ما فعل نخل بيسنا؟ هل أطعم بعد؟ فأخبرنا أنه قد أطعم فأثب مثلها. ثم قال أما لو قد أذن لي في الخروج لو أطيت البلاد كلها غير طيبة. فحرس الله شرف. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الناس فقال هذه طيبة وذاك الدجال. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من طرق عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقد أورد له الإمام أحمد رحمه الله شاهدا من رواية أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيأتي هذا الحديث بطرقه وألف أصيب في كتاب الفتاني وذكر الوقد وفد الداريين من لخم وكانوا عشرة. قال رحمه الله عز وجل وفد بني أسد. قال وهكذا ذكر الوقد أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة 9 وفد بني أسد وكانوا عشرة منهم درار بن الأزور ووابصة بن معبد وطريحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك ثم أسلم وحسن أسلم رضي الله تعالى عنه ونقادة ابن عبد الله بن خلف قال رحمه الله عز وجل قال ونقادة بن عبد الله بن خلف فقال له رؤوس حضرمي بن ابن عامر يا رسول الله أتيناك نتدرع الليل إلى البهيمة في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا فنزل فيهم يمنون عليك أن أسلمكم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان فيهم قبيلة يقال لهم بنو الزنيات فغير اسمهم فقال أنتم بني الرشدات. وقد استهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد مع فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلبها فشرب منها وسقى سؤره ثم قال اللهم بارك فيها وفي من منحها. فقال يا رسول الله وفي من جاء بها؟ فقال وفي من جاء بها؟ قال رحمه الله عز الوفد وانا عبس ذكر الوقدي انه كانت 9 نفر وسمهم الوقدي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا عاشركم امر طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم يا عشرة. ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم عن خالد بن سنان العابسي الذي قدمنا ترجمته في أيام الجاهلية، فذكروا أنه لا عقب له، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم يرصدون عيرا لقريش قادمة من الشام، وهذا يقتضي تقدم وفادتهم على الفتح. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني فزارة. قال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي وجزة السعدي قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك كان سنة 90، قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن والحارث بن كيش بن حصن وهو أصغرهم على ركاب نجاف. فجاء مكرين بالإسلام وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله استن أسن يا رسول الله أسنت أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا أجدب جنابنا وغرث عيالنا، فدعوا الله لنا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر ودعا، فقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا مريئا مريئا مريئا طبقا واسعا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اسقنا غيثا وانصرنا على الاعداء. قال: فمطرت فما رأوا السماء ثابتا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فدعا، فقال: اللهم حوالينا لا علي ولا علينا على الأكام، اضرب بطون الأودة منابت الشجر. فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني مرة. ذكر الوقدي أنهم قادموا سنة 90 من مرجعه من تبوك. صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا 13 رجلا، رأسهم الحارث بن عوف، فجازهم عليه الصلاة والسلام بعشرة أوق من فضة، وأعطى الحارث بن عوف 12 أوقية. وذكروا أن بلادهم مجديبة، فدعا لهم فقال: اللهم أسقيهم الغيث. فلما رجعوا لبلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني ثعلبة. قال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني ثعلبة عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران سنة 8، فقدم عليه 4 نفر، فكنا نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام، فأمر لنا بضيافات وأقمنا أياما، ثم جئنا لنودعهم. فقال لبلال: فقال لبلال أجزهم كما تجيز الوفد. فجاء بنقر من فضة، فأعطى كل رجل منا 5 أواق. وقال: ليس عندنا دراهم، وانصرفنا إلى بلادنا. قال رحمه الله: الوفد بن محارب. قال الوقدي: حدثنا محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي قال: قدم وفد محارب سنة 10 في الحجة الوداع، ومع 10 نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة بن سوان، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء، فأسلموا وقالوا: نحن على من ورائنا، ولم يكن أحد في تلك المواسم أفض ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء خزيمة بن سواف فصارت له غرة بيضاء، وأجازهم كما يجيز الوفد، وانصرفوا في بلادهم. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني كلاب. ذكر الأقدي رحمه الله عز وجل أنهم قادموا سنة 90 وهم 13 رجلا، منهم لبيد بن ربيعة الشاعر وجبار بن سلمى، وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة، فرحب به وأكرمه وأهدى إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء معه نفر وجاء معه وجاء وجاء وجاءوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه بسلام الإسلام. وذكروا لنا الضحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله التي أمره بها، ودعاهم إلى الإسلام إلى الله، فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم رضي الله تعالى عنهم. وقال رحمه الله عز وجل: وفد بني رؤاس بن كلاب. قال رحمه الله عازر ثم ذكر الوقدي أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن مجاهد بن رؤاس ابن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله عز وجل فقالوا حتى نصيب من بني عقيل مثل ما أصاب منا فدعاهم مثل ما أصاب منا فذكر ما قتالة كانت بينما أن عمرو بن مالك هذا قتل رجلا من بني عقيل. قال فشددت يدي في غل واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه ما صنعت فقال لئن اتاني لأض فقال لئن اتاني لاضرب ما فوق الغل من يده فلما جئت فسلمت فلم يرد على السلام وعرض عني فاتيت عن يميني فعرض عني واتيت عن يساري فعرض عني فاتيت من قبل وجهي فقلت يا رسول الله ان الرب عز وجل يترضى فيرضى لا يترضى فيرضى فارض عني رضي الله عنك. قال قد رضيت. قال رحمه الله عز وجل وفد بن عقيل بن كعب ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل انهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقطعهم العقيق عقيق بني عقيل وهي ارض فيها نخل وعيون وقدم وكتب لهم بذلك كتابا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد صلوات ربي وسلامه عليه رسول الله ربيعا ومطرفا وآنسا أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا المسلمين فكان الكتاب في يد مطرف. قال وقدم عليهم لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقين وهو أبو رزين فأعطاهم ما أنفق يقال له النظيم وبايعوا على قميص. قال وقد قدمنا قدومه وقصته وحديثه بطول الله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل وفد بني قشير بن كعب وذلك قبل حجة الوداع وقبل حنين فذكر فيهم كرة بن هبير بن عامر بن سلمة الخير ابن قشير فأسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يلي صدقة قومه. قال كرة حين رجع حيباء حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفذ فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة قد أنجعت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يردف الذم رحله طروق الأمر العاجز المتردد. قال رحمه الله عز وجل وفد بني البكاء. قال ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل أنهم قدموا سنة 9 وأنهم كانوا ثلاثين رجلا في معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء وهو يومئذ بن 100 سنة. ومعه ابن الله يقال له بشر فقال يا رسول الله إني أتبرك بمسك بما إني أتبرك بمسك وقد كبرت وابني هذا بر بي فامسح وجهه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعطاه أعنزا عفرا وبرك عليهن فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال محمد بن بشر بن معاوية في ذلك وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات أعطاه أحمد إذ أتاه عنزا عفرا سواجل لسن باللجبات يملأن رفد الحي كل عشية ويعود ذاك الملء بالغدوات بوركنا من منح وبورك مانحا وعليه مني ما حييت صلاة ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل وفد كنانة. وروى الوكلي رحمه الله عز وجل بأسانده أن أسرة بن الأسقع الليثي رضي الله تعالى عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصبح ثم رجع إلى قومه فدعاهم أخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوه والله لا أكلمك أبدا وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته حتى سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وراكب على بعير الكعب بن عجرة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر دومة فلما رجعوا عرض وأثبت على كعب بن عجرة فما كان شرط عليه من سهم من الغنم فقال لكعب إنما حملتك لله عز وجل قال رحمه الله عز وجل: وفد أشجع. قال ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل، قال وفد أشجع. قال ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل: أنا مقدم في عام الخندق، هم 100 رجل، ورئيس مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لهم بأحمال التمر، ويقال بل قدموا بعدما فرغ من بني قريظة، وكانوا 700 رجل، فودعهم ورجعوا ثم أسلموا بعد ذلك رحمهم الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: وفد باهلة، قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح، فأسلم وأخذ لقومه أمانا، وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام. كتب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: الوفد بني سليم. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم، قالوا له قيس بن نشبة، فسمع كلامه وسأل عن هشام، فأجابه وعد ذلك كله، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم ورجع لك من بني سليم. فقال قد سمعت ترجمة الروم، وهينما تفارس وشعر العرب كانت الكهان، وكلام قوم الحمير، فما يشبه كلام محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامهم، فأطيعون وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكديد فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكديد بكديد وهم 700 يقال وهم 700 ويقال كانوا 1000، وفيهم العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه وجماعة من أعيانهم، فأسلموا وقالوا جعلنا في مقدمتك، وأنا أحمر وشعارنا مقدما، ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح والطائف وحنين رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا راشد بن عبد ربه السلمي يعبد الأصنام. فرأى يوما وثعلبان يبولان عليه، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ثم شد عليه فكسره، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: غاوي بن عبد العزة. قال: بل أنت راشد بن عبد ربه، وأقطعه موضعا يقال له رهاط، في عين تجري، ويقال لها عين الرسول، وقال هو خير بني سليم، وعقد له على قومه وشهد الفتح. وما بعد، قال رحمه الله عز وجل: وفد بني هلال بن عامر. قال: ذكر في وفدي مع عبد عوف بن أسرم، فأسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وحقابيس بن مخارق الذي له حديث في الصدقات. وذكر فيه بوفد بن هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن بحير ابن بجير بن الهزامي بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر. فلما دخل المدينة تيمم منزل خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فدخل عليها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله، رآه فغضب ورجع، فقالت: يا رسول الله، إنه ابن أختي. فدخل ثم خرج إلى المسجد مع زياد، فصلى الظهر، ثم أدنى زيادا فدعا له، ووضع يده على رأسه، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. ثم أدنى زيادا فدعا له، ووضع يده على رأسه، ثم حدر على طرف أنفه. فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. وقال الشاعر لعلي بن زياد: يا ابن الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير عند المسجد، أعني زيادا، لا أريد سواءه من غائر أو متهم أو منجدي، ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في ملحدي، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما راح وقال رحمه الله عز وجل: وفد بني بكر بن وائل. ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل أنه لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيس بن سعيد رضي الله تعالى عنهم، فقال: ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية، فوافع قاضي الناس مجتمعون، فكلمهم بكلامه الذي حفظ منه. قال: وكان في الوفد بشير بن خصصية رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسد، وحسان بن خوت. فقال رجل من ولد حسان: أنا ابن حسان ابن خوط وأبي رسول بكر كلها إلى النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني تغليب ذكر الوقدي رحمه الله بني تغليب رحمه الله ذكر الوقدي أنهم كانوا 16 رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهبي، فنزلوا دار رملة بنت حارث رضي الله تعالى عنها، فصارح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى على ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية وجاز المسلمين منهم. قال رحمه الله عز وجل: فادات أهل اليمن. قال رحمه الله عز وجل: فادات أهل اليمن. قال: وفد تجيب. وقال: وفادات أهل اليمن وفد تجيب. ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل أنهم قدموا سنة 90 وأنهم كانوا 13 رجلا، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما أجاز غيرهم، أن غلاما منهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فقال: يا رسول الله ادعو الله يغفر لي ويرحمني واجعل غناي في قلبي، اللهم. قال فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبي. فكان بعد ذلك من أزهد الناس. قال رحمه الله عز وجل: وفد خولان. ذكر الوقدي أنهم كانوا 10 وأنهم قدموا في شعبان 10، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمهم الذي كان يقال له عم أنس، فقالوا: أبدلنا به خيرا منه، ولو قد رجعنا لهدمناه، وتعلموا القرآن والسنن. فلما رجعوا هدموا الصنم، وأحلوا ما حل الله، وحرموا ما حرم الله. قال رحمه الله عز وجل: وفد جعفة. ذكر الوكدي رحمه الله عز وجل أنهم كانوا يحرمون أكل القلب، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل القلب، وأمر به فشوي ونوله رئيسهم، وقال: لا يتم إيمانكم حتى تأكلوه. قال رحمه الله عز وجل: فأخذه ويده ترعد فأكله، وقال: على أني أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني. ثم ذكر وفد كندة وأنهم كانوا 12 راكبا عليهم الأشعث بن قيس، وأنه أجازهم 10 أواق، وأجاز الأشعث 12 أوقية كما تقدم. قال رحمه الله عز وجل: وفد الصدف قدموا في 19 راكبا، فصادفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فجلس ولم يسلموا، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فهل سلمتم؟ فقاموا وقياما، فقالوا: السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. فقالوا: عليكم السلام، اجلسوا. فجلسوا، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة. قال رحمه الله عز وجل: وفد خشين. قال: وقدم أبو ثعلبة الخشني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز إلى خيبر، فشهد معه خيبر. ثم قدم بعد ذلك 19 رجلا منهم، فأسلموا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: وفد بني سعد. ثم ذكر وفد بني سعد هذيم وبالي وبهراء، وبني عذرة وسلمان وجهينة وبني كلب والجرميين. وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه الجرمي في صحيح البخاري. وقال: وذكر وفد الأسد وفد غسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة وعنس ووفد الداريين والرهويين وبني غامد والنخعي وبجيلة وخثعم وحضرموت. وذكر فيهم والد بن حجر رضي الله تعالى عنه، وذكر فيهم الملوك الأربعة جمدا ومخواسا ومشرحا وأبضاع. وقد أورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لعنهم مع أختهم العمردة. وقد تكلم الوكدي كلاما فيه طول، وذكر وفد أسد عمان وغافق وبالك ودوس وثمال والحدان وأسلم وجذام ومهرة وحمير ونجران وجيشا، وبسط الكلام على هذه القبائل بطول جدا. وقد قدمنا بعض ما يتعلق بذلك وفيما أوردناه كفاية. قال رحمه الله عز وجل: وفد السباع. قال حدثني شعيب ابن عبادة بن عبد المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه صلوات ربي سلام عليه فعوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وافد السباع إليكم، فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه لغيره، وإن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه فما أخذ فهو رزقه. قالوا يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء، فأومأ إلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاث أي خالصهم، فولى وله عسلان. وهذا مرسل من هذا الوجه، ويشبه هذا الذئب الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا قاسم بن الفضل ابن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عاد الذئب على شاة فطلبها الراعي فانتزع منه، فأقع الذئب على ذنبي فقال ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله لي. تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمة حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جماعة، ثم خرج فقال للأعرابي أخبرهم. قال فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجال عذبات صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. قد روى الترمذي عن سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبي عن القاسم بن فضل وقال حسن غريب صحيح لا نعرف إلا من حديث القاسم بن فضل، وهو ثقة مأمون هذا عند أهل الحديث، وثقه ابن مهدي رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل وقد روى الإمام أحمد أيضا حديث ابن اليمان أنبأنا شعيب هو بن أبي حمزة حدثنا عبد الله بن الحسين حدثنا شهر أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه، فذكر هذه القصة بطولها بأبسط من هذا السياق. ثم روى الإمام محمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر قال وحدث أبو سعيد قال وحدث أبو سعيد فذكر هذا السياق أشبه، والله تعالى أعلم. هذا إسناد على شرط أهل السنن رحمهم الله عز وجل وهذا إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز وجل وفصل في قدوم الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو العامل في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبو سليمان الدراني رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال حدثنا أبي قال عن جدي سويد بن حارث رضي الله تعالى عنه قال وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمنا فأعجبه ما رأينا من سمتنا وزينا، فقال ما أنتم؟ قلنا مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قال سويد قلنا 15 خصلة، خمس منها أمرتنا بها ورسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس التي أمرتكم بها رسل أن تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بها. قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كانوا من فقه من يكون أنبياء، ثم قال وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم 20 خصلة إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء وأنتم عنه غدا زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليهم تقدمون وفيه تخلدون صلوات ربي وسلامه عليه فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا وصيته وعملوا بها رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز وجل وفود الجن بمكة قبل الهجرة. قال رحمه الله عز وجل فصل وفود الجن بمكة قبل الهجرة. وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة وقد تقصنا الكلام في ذلك أيضا عند قوله تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك والآثار وأوردنا من حديث سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه الذي كان كاهنا فأسلم رضي الله تعالى عنه ما رواه عن رئيه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم الرئي حين قال له عجبت للجن وأنجاسها وشدها بالعيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى وما مؤمن الجن كأرجاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها ثم قال عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيس بأكتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدامك أذنابها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها ثم قول عجبت الجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس زول شرق أخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم صلوات ربي وسلامه عليهما مؤمن الجن ككفارها. قال رحمه الله هذا أمثل مما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة قد قررنا ذلك هناك بما فيه الكفاية ولله الحمد والمنة وبالتوفيق والعصمة. قال رحمه الله عز وجل أورد الحافظ البياقي ها هنا آثارا غريبة حديثا غريبا جدا بل منكرا موضوعا ولكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما قال رحمه الله عز وجل لكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما ورد والعجب منه فإنه قال في كتاب دلائل النبوة باب قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه فأخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين بن داود العلوي رحمه الله أنبانا أبو النصر محمد بن حمدوية ابن حمدوي ابن سهل الغازي المروزي حدثنا عبد الله بن حامد الآملي حدثنا محمد بن أبي عاش ابن أبي معشر أخبرنا أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة إذا أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردنا لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نغمة جن وغمغمتهم من أنت قال أنا هام بن هيم بن لقيس بن إبليس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بينك وبين إبليس إلا أبوان فكما أتى عليك من الدهر قال قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قتل قابيل هابيل كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم قال بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم قال ذرني من الترداد إني تاب إلى الله عز وجل إني كنت مع نوح في مسجدي مع من آمن به من قومي فلا مازال أعاتبه على دعواتي على قومي حتى لك وكان قال ولا جرم أني على ذلك من النادمين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال قلت يا نوح إني كنت ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم فهل تجد لي عند ربك توبة قال يا هم بالخير وافعلوا قبل الحسرة والندام إني قرأت فيما أنزل الله علي أنه ليس من عابد تاب إلى الله فبلغنا أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه قم فتوضأ وسجد لله سجدتين قال ففعلت من ساعتي ما أمرني به فناداني ارفع رأسك قد نزلت توبتك من السماء فخررت لله سجدا قال وكنت في عهود في مسجد مع من آمن به من قومي فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومي حتى بكى عليهم وأبكاني فقال لا جرم أني على ذلك من النادمين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال وكنت مع صالح في مسجد مع من آمن به من قومي فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومي حتى بكى عليهم وأبكاني قال وانا على ذلك من النادمين، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. وكنت ازور يعقوب وكنت مع يوسف في المكان الامين، وكنت القي الي القى الياس في الاوديه وانا القاه الان. واني لقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراه، وقال ان لقيت عيسى بن مريم فاقرئه من السلام، وان لقيت عيسى بن مريم فاقراته، واني لقيت عيسى ابن مريم فاقراته من موسى السلام، وان عيسى قال ان لقيت محمد صلى الله عليه وسلم فاقرئه من السلام. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينيه فبكى صلوات رب سلم عليه، ثم قال وعلى عيسى السلام: ما دامت الدنيا وعليك السلام يا هام بأدائك الأمانة. قال يا رسول الله افعل بي ما فعل. قال يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى، انه علمني التوراة من التوراة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، اذا الشمس كورت والمعوذتين وكل والله. قال ارفع علينا حاجتك يا هام ولا تدع زيارتنا. قال عمر: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينعه الينا، فلا ندري الان حي هو ام ميت. ثم قال له يقول يا معشر قدر أبو فقال ثم قال باقي أبو معشر قد روعان الكبار، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. انتهى بفضل الله عز وجل أحداث السنة التاسعة من الهجرة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة أحداث بداية السنة العاشرة من الهجرة وما فيها من أحداث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجل كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.